طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ يا اخي انت ايه يا اخي ايه يعني انت خلاص الاجرام بقى بيجري في دمك، انت لا يمكن تكون بني ادم عادي ابدا طبيعي. لا يا ابني انت مش فاهم حاجة، اللي حصل ده كان لازم يحصل. انا لا عايز افهم ولا نيله، انا زهقت من الاجرام بقى بتاعك ده، انا بفكر اعتزل العلم حتى واعيش في الجونه. مليجا يا حبيبي، اوعى تكون صدقت انك عالم بجد، ده غير انك ما تعرفش الجونة بتطرح ازاي اصلا. انا فعلا ما اعرفش الجونه بتطرح ازاي، ده عندك حق. اسمعني يا مليجا يا حبيبي، الفلاشة اللي احنا سرقناها، اللي انت سرقتها، انا ما شاركتش في الجريمة دي، انا يمكن اسرق عالم وقدوة زي الدكتور اخي تاب باتشان. يا عم الفلاشة اللي انا سرقتها لوحدي دي هتبعد عننا اي خطر وهتخلينا نكمل الاختراع بتاعك واحنا مرتاحين وحاطين رجل على رجل. ما دام هكمل الاختراع بتاعي يبقى مشيها الفلاشة اللي احنا سرقناها، هنا مفيش مشكلة. انت تافه قوي يا مليجي. يا ابني انت اللي عبيط والله ومش فاهم انت سرقت مين. هكون سرقت مين؟ واحد عبيط عامل اختراع اعبط منه، وفي ناس اعبط من العبط عايزين ياخدوا العبط ده. انت عبيط يا اكس ولا ايه؟ بعيدا بقى عن ان الاختراع ده من اهم الاختراعات اللي حصلت في التاريخ، في مصيبة تانية انت مش واخد بالك منها. مصيبة ايه؟ ما تخلص تقول فيه ايه؟ ده الدكتور اخيتاب باتشان اخو الفتوة الهندي الشهير اميتاب باتشان، وامه اكتر ست شرا في الهند كلها مامي تاب باتشان، ولاد الحاج بابي تاب باتشان. الناس دي مش هيسيبونا في حالنا يا اكس، ولو انت فاكر نفسك مجرم لا فوق، الناس دي بتنايم الهند بالفجر على فكرة. يا ابني الناس دي بق بيفضلوا يفرشوا لبطولاتهم وبعدين بيتخانقوا مع تنانين بلاستيك، وفي الاخر التنانين هي اللي بتكسب برضو. انت كده مش فاهم حاجة، انا بقى احكي لك قصة الحاجة الكبيرة تيتا تاب باتشان. مين يا اخويا؟ تيتا تاب باتشان جدة اخي تاب باتشان، كان عليها طرف الهند من 190 سنة. الله يرحمها. الله يرحمها ايه، دي لسه عايشة لغاية دلوقتي. ليه، هي عليها طار من قبل ما تتولد؟ لا دي عليها طار من وهي عندها 62 سنة بعد ما طلعت على المعاش بسنتين. نعم، يعني عندها 252 سنة ولسه عايشة؟ يا ابني هندية يا ابني، وفيه نوب بيموتوا. طيب يا مليجي، دي واحدة عندها 252 سنة، يعني لو حطينا لها معلقة سكر في كوباية الشاي هنموتها. ده انت طيب قوي يا اكس والله عظيم. الحاجة تيتا تاب باتشان عندها أكبر دولاب مخدرات في الهند، وعمرها ما اتمسكت، واتعرضت لأكتر من 10,000 محاولة قتل، وطلعت منهم زي الفل من غير ولا نقطة دم. 10,000 محاولة قتل، ده على أساس إنها بتتعرض لمحاولة قتل بعد كل وجبة غدا وكل وجبة عشاء وكل لحظة فراق بين اتنين عشيين. تخيل بقى دي هتعمل ايه لما تعرف ان حفيدها اتسرق. هتعمل كمادات مية ساقعة وتنام. تبقى عبيطة اكس لو فاكر ان تيتا تاب باتشان هتسكت على حوار زي ده، اكيد هتوصي حد من الفرع المصري اللي عندهم هنا عشان يخلص عليك. ايه ده، هو عيلة اميتاب باتشان ليها فرع هنا في مصر؟ طبعا، الفنان حمدي باتشان هيفقعنا موال يخلص علينا خالص. والنبي اسكت بقى وسيبك من الهبل ده، عشان عندي حوار مهم قوي لازم احضر له. ايه ناوي تعمل ايه المره دي، هتقتل فان دام ولا ايه؟ لا، انا هعمل الحاجه اللي هتخلينا مرتاحين وحاطين رجل على رجل. ايه، هتعمل كرسي جلد ولا ايه؟ لا، هعمل كرسي في الكلوب. مساء الخير عليكم، وحلقه جديده من برنامجكم بقايا الشير. الحلقه بتسوق النهاردة، العالم الكبير اخيتاب باتشان اتسرق منه اختراعه اللي كان موجود على فلاشة كان شايلها في خزنته، ودخل عليه واحد ملثم وواحد تاني مش ملثم، ومعهم 12 واحد ملثم و26 واحد ملثم و52 واحد ملثم، يعني لو طرحناهم من بعض هيبقى الناتج 390 واحد ملثم، عشان ياخدوا فلاشة عليها السر اختراع اخد نوبل. انا مش عارفة احنا رايحين على فين، قلنا رايحين على فين يا اسطى؟ طب بلاش تقولنا، قلنا العداد عامل كام عندك؟ قول لنا سندوتش المسقعة بقى بكام؟ أنا خلاص خلصت الكلام اللي عندي، مش فاضل غير إني أقوم ألطم على وشي ألطم، ومعانا اتصال هاتفي من شاهد عيان بنتمنى له الشفاء ونقول ألو. ألو، أيوة يا مدام سهام، نتعرف بيك؟ أنا إكس، بقول لكل الناس على الهوا من خلال برنامج بقايا الشير ان انا المسؤول الاول والاخير عن سرقه العالم الهندي الدكتور اخيتاب باتشان، وبقول لكل اللي بيدوروا على الفلاشه اللي عليها اهم واعبط اختراع حصل ان الفلاشة مع اكس، يعني الفلاشة دي متصادرة، اللي عايزها ينفذ اللي حقوله. ويا ترى بقى ايه اللي هتقوله؟ ده سؤال مهم جدا ملوش اي لازمة، لاني اكيد هقول. ما انا مذاعة البرنامج ولازم احاورك واخرج منك كل اللي انا عايز اعرفه. انا متصل اوجه رسالة للي عايز الفلاشة. اتفضل اتفضل وجه. اللي عايز الفلاشة يجيب لي فيرونتينا متكتفة. واضح اننا وقعنا في شغل عصابات ومافيا، والليلة هتكبر مننا. ما تشعلليهاش يا مدام سهام، هي ولعة لوحدها، اهدي شوية. ويا ترى بقى مبسوط من اللي انت عملته ده يا اكس؟ انا في منتهى السعادة يا مدام سهام. ويا ترى بقى مبسوط انك قتلت ابرياء كتير مالهمش ذنب؟ لا ده تجويد منك، انا ما قلتوش يا مدام سهام. ويا ترى بقى 9000 ملثم اللي كانوا معاك وديتهم فين؟ ملثمين مين؟ انا كنت لوحدي انا ومليجي ابن خالتي. وديت مليجي فين؟ بعته للاتحاد السكندري. وديت الاتحاد السكندري فين؟ لا كده انت بتملي باي هبل يا مدام سهام. طب مش ناوي تسلم نفسك وتعترف؟ اعترف بايه؟ انك انت اللي سرقت الفلاشه. لا انا مش هعترف اني سرقت الفلاشه الا انا مكلمك عشان اقولك ان انا سرقتها. طب مش ندمان انك؟ انا ندمان ندمان اني اتصلت بيك يا مدام سهام. انا مش عارفه ليه كل اللي بيكلمني بيقولي كده. لما تروحي اتفرجي على الاعاده وانت هتعرفي. رساله اخيره للي عايز الفلاشه، طبعا كلكم بتسالوا لما تلاقوا فيرونتينا وتكتفوها هتقولي فين عشان تاخدوا الفلاشه. الاجابه بكل بساطه ان اللي هيلاقيها هيطلع يعمل فيديو ويوريهولي، وهي مربوطه وانا هعرف اوصله. خلصت كل معلوماتك التافهة؟ أيوة يا مدام سهام، خلصت كل معلوماتي التافهة، وعندي ليكي مفاجأة وسبق إعلامي فظيع. أيوة بقى اديني في السبق. لأول مرة في برنامج بقايا الشير هتسمعوا صوت القطر. أنا مش فاهم يعني إيه الصياعة في اللي أنت عملته؟ ما أنا ممكن أكلم عادي كابتن حكمة شنبي وحللك ماتش الطمي المغربي والبني الأثيوبي عادي. هو أنت شايف الصياعة في إني كلمت سهام حسن في التليفون؟ أمال إيه الصياعة في الموضوع مش فاهم؟ يعني بعد كل الرغي اللي أنا رغيته معاها ده، أنت ما فهمتش أي حاجة غير إني طالع معاها عشان أصيط نفسي؟ أكيد يعني، عشان تقطع الفيديو بقى بتاع المكالمة وتنزله على الفيس وكده. هو أنت ليه الغباء بيوصل معاك كل يوم لليفل جديد؟ أنا خايف أصحى في يوم ألاقيك قلبت حمار يا مليجي. انا تعبت وقرفت منك يا اخي. يا عم بدل ما تقرف مني كده عرفني انت بتخطط ليه، ولا انا هاجي معاك اقف جون؟ يعني انت ما ينفعش تيجي تلم كور اصلا دلوقتي. فيرونتينا هي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني قاعد مش مركز وعيني في وسط راسي. هو انت المسيخ الدجال يلا؟ انت هتسيبني اقول الكلمتين ولا سيب البلد كلها واسيبك تواجه كل البلاوي الزرقاء دي لوحدك؟ يا اكس ما انت عايز تدمر العلاقة الوحيدة الحقيقية اللي في حياتي. اول مرة احس ان ليا لازمة. حبيت يا اكس حبيت. انت ايه؟ انت بتحسش؟ القلب ده ما بينبضش زي القلب ده يا ابني. ده مش قلب، دي عربية كبدة. اسمعني بقى، الفلاشة دي عايزها كل مجرمين العالم، انا حديها لهم على طبق من ذهب لما يسلمولي فيرونتينا متكتفة، وساعتها هنبقى ضربنا كل العصافير اللي بتصحينا من النوم مخدودين. متكتفة ايه؟ انت ايه يا اكس؟ بقولك بحبها يا اخي بحبها.